الشيخ على ما قدم وأفاد وأجاب. بإذن الله تبارك وتعالى يتواصل ألا بتوحيد الله ترتاح القلوب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله بالغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أداه اليقين من رب العباد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بسيرته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، الإخوة الكرام، الآباء الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جئنا إلى هذا المكان لا احتفالا وإنما إنكارا وإنما بيانا للسنة، إحقاقا للحق وإبطالا للباطل، لأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما أقام مولدا ولا أقام الصحابة موالد، لقد حكم الخلفاء الراشدون، لقد حكموا الجزيرة العربية، فتحوا العالم، سيروا الجيوش، قاتلوا في سبيل الله، ناصروا النبي عليه الصلاة والسلام وما أقاموا موالد. أحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا صادقا، امتزج هذا الحب بدمائهم، قدموا دماءهم في سبيل الله، أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم، والناس تزعم نصر الدين مجانا، أعطوا ضريبتهم صبرا على محن صاغت بلالا وعمارا وسلمانا. الله يعرفهم أنصار دعوته، والناس تعرفهم للخير أعوانا، والليل يعرفهم عباد هجعته، والحرب تعرفهم للروع الفرسانا. الصحابة ما عملوا مجد، ومن ادعى أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصحابة فهذا كذاب. من ادعى أن قلبه أكثر حبا من الصديق أبي بكر، من الفاروق عمر، من عثمان بن نويم، من علي بن أبي طالب، فهذا والله كذاب. الصحابة ما عملوا مجد، عشان كده جينا هنا ما احتفال ولا جينا محتفلين ولا مشاركة. شاركني في نوبة جاي، لا عندنا نوبة ولا عندنا طالب الثلثة جاي ولا عندنا شاي، وإذا يدق جاي وإذا دمع ما بس آيات وحديث، آيات وحديث، نصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين عامتهم. هذه الدعوة يا عباد الله ورخصها في نقاط دعوتنا، من نحن وإلى ما ندعو؟ نحن ندعو لشو؟ ندعو الناس إلى أن يعرفوا الله سبحانه وتعالى. الناس كلها بس تعرف ربنا جل وعلا، تعرف الله سبحانه وتعالى معرفة صحيحة، ودي دعوة الأنبياء. الأنبياء جميعا بعثهم الله سبحانه وتعالى ليعرفوا الناس بالله جل وعلا، عشان الناس كلها تعرف الخالق سبحانه وتعالى. من نوح عليه السلام، نوح عليه السلام دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، مالون قوم نوح مالون مش كانوا كانوا في الصالحين. أنا حديث بواضح وديك التفاصيل والكلام من التفسير ابن عباس وحبر أمه في البخاري. قوم نوح كانوا متعلقين بالرجال الصالحين، خليك عارف كلام. ونوح عليه السلام دائر يعرف الله جل وعلا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا، وجعل قمرا فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض جفافا لتسلكوا منها سبل الفجاجا. ربنا سبحانه وتعالى أظهر آياته، تنويهم آياتنا في الآفاق. آية ربنا سبحانه وتعالى لا تنتهي، تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك على قضب الزبرجة شاهدات بأن الله ليس له شريك. ووعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وفي كل تفكيرة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. الرسل عرفوا الناس بالله سبحانه وتعالى، قربوا الناس بالله جل وعلا أبو، وقالوا لا تضرن آلهتكم ولا تضرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ومنوح قالوا الناس ده نحن ما فاكينهم، ما نسكن قوي، ما نسكن وما نسكن كله. زي ما قال الشاعر، ما نجيب اسماء، شاعر تعملها المهمة نحن ذكر اسماء، قال دعني وصاحب سادتي وأماشي، دعني وصاحب سادتي وأماشي دوما على رغم الحسود الواشي، وأزورهم في كل حين طالبا بركاتهم، وأنا لديهم خاشي. هم عدتي عند الشدائد كلها، هم ملجأ في كل خطب فاجي، ما مصري ضر وجدت رحابهم إلا وعني لهم متلاشي. قال ما ستكون قوي ما بذكون. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. كثير من الناس يظن أن هذه الخمسة حيار، شجار، صخور، حفر مصفوع، منجور. لا لا، يا صالحين، دي الناس عادي صالحين، وصالحين جد ما صالحين إعلام ثاني، صالحين عديد. ابن عباس قال اسمه رجال صالحين، ما دي عليه، قالوا فيهم صالحين. قالوا بعد آدم عليه السلام يقول لما ماتوا دي الشيطان الفاتح جاء العزر جاء القوم نوح، قال يا جماعة هالناس دي دفنتوا دفنتوا عليك سايك دفنتون دفنان سايك، قال لك ما بيجي هنعمل شو؟ اعملون حاجة بس يصبرون سايك يا بس نام زي ليل تلقان باكلوا كثرة والغاش والماشي وبيعالجوا المجنون وبيسووا كده وبيعملوا كده. الناس ما سهرين يا اخي، عملوا لهم بس تمثال، تمثال بس. انا بتكفر لك لقي فنان حتينا حجر ده التمثال بتاع وقت وواقف في الشارع زي ما هناك تمثال ابراهيم باشا وفريدك وفيه تقام واقفين في الشوارع واقفين في الشارع الغاهر. نفس اللي قال عملوا تماثيل للذكرى بس، للذكرى ما حاجة ثانية، ما بغير كده، عشان لما انت تشوفه داوت تقول الله يرحمه ده كان بغيم الليل وده كان بثوم الاثنين وخميس، ده كان بسفر وده كان بضع المساكين وده كان وده كان، عشان تتذكروا العمل الصالح. انتوا ما تتذكروا يعني هاي ده اللي يذكر. ففعلوا ابن عباس قال ففعلوا ولم تعبد. الشيطان ما شغال بخطة طويلة، عنده خطط استراتيجيات يمكن تقنيه 200 سنة، ما تستعجل. هو ما قاعد وما شوية قال له يلا انا قاعد ما موت، قال له اقعد انك من المنظرين ما شو قال يخطط له خطة 300 سنة. هو قاعد قاعد قاعد لم تضم الساعة من المنظرين. الشيطان خلاه على كده تجيل الأول، لو قالوا عبدوا من الأول ما كان عبدهم، كان قالوا لهم شيء يا منعول وكان رفضوا القصة كلها. لكن قال له لا ذكره الذكر والمعرف واللجال، اللجال ما فيه أولادي وأولادك والأحفاد معمول اللجال دي، لا بد يكون ده شيء يورث الأجيال المتعاقبة. خمام الكرام عملوا، قال ففعلوا لم تعبد حتى إذا هلك أولئك الجيل الأول ده مات، فوق كامل مات الجيل الأول ده مات ما شاء الله. ونسي العلم، تلقى علم ما في، لا في دعوة ولا في محاضرات ولا في دروس، والتوحيد حذفوه من الغرات، تلقى ما في تعليم، بقى ما في تدريس، ومنعوا كأهل التوحيد، ومنعوا الكلام إلا بإذن، نسي العلم. فنسي العلم بعد ذلك جاءوا الشيطان قالوا نشوف هذا شيء، انتوا بحالتكم دي لو قلت يا الله الله بديكم تعمل شو؟ اتوصل بيدين قولي يا ود الديني ود بدوره تسأل الله والله بديك. عملوا دائرة كما دائرة مغلقة، تعرف من هنا انت للشيخ، الشيخ يسأل ربنا بعد ذلك تجنال توصلوا بهم. كما قال ابن جرير قالوا بهم تسقون. يقول يا ناس انتوا غندارين مطر انتوكم ديل اسنبو واحد قال كده قاعد مقطع قاعد منتشر مطر واطا كله، قالوا في ناس بينزلوا المطر في شيوخ تدفع البياض بتلقى المطر. عجبك ما عجب افتح بلاغ في الشرطة، بلاغ شو؟ انت بلاغ في المفتوح من مدرع رب العالمين شي شتك، ما دارك شرطة انت، ما دارك اي شرطة، بلاغ مفتوح فوق شي شتك. قال تدفع البياض تجيك المطر، حواشتين بينادون سلامه ده دفع وده ما دفع ده بيجيو ده بيجيو ثاني مضغي والله كهرم ده بيدفع ما دفع ده عنده ده ما عنده وقال تقول يا الله الله ما يديك شوف يعني بغار يعني بمضغ الشهر بطولة ومضغب رامض يخرب من سجل العالم يقول له كله تبع تعريفه أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه وجاجا فلولا تشكرون أسمي إنك ربنا قرب مالح تعرف قابل أمين دو كل بقى مالح تفتح المزور يجيك ملح ما تنشرب تشتكي منه هتعمل شنو تمشي تفتح بلد تشتكي منه لو متحدة حط عندك المؤلف ولا قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله قال أمي أجي وفيني كان انسحبته ثاني في شركة مطلعة في شركة كان سورية ولا كان غالب مطلع لها هو المتحد ما في لأن ربنا سبحانه وتعالى تكفل بأرزاق العباد ربنا يرزق الله يعلم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها أي دابة ممكن الإنسان إنسان طول عرض النمل النمل ربنا ممكن في البيت ولا نملة نملة نملة نملة ربنا موفي لها كده وشراب وعيشته ومدبر لها حاله وقدر فيها أقواتها أنت ما شاف قال لك الغذاء العالم 2050 عقب المشكلة في الغذاء سوى همسج قال بياكل منه ربنا تاكل حكومة حكومة تاكل ولا تاكل البياكل منه بياكل ربنا سبحانه وتعالى قل غير الله أتخذ وليا فاضل السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم ربنا بياكل العالم كله العالم كله بياكل كل العالم بياكل بفضل وبيغطي بعشي الناس كلها والحيوانات والبهائم والسمك والنمل والديدان والحشرات والطيور والوحوش والسباع وأي حاجة ويخلقوا ما لا تعلمون في كمان حيوانات ولا نعرف ذلك ربنا الناس يعيشون كلها فنوح عليه السلام قال لهم أمسكوا في الله جاءوا مشبان قال لهم أمسكوا الشيوخ الصالحين دي أمسكوا فيهم ديل بيت يأكلوهم وديل بيرزقوهم وديل ديل وديل وديل أهل الله ورجال الكون ورجال الغيب وديل عملوا كده وديل المالكين وديل نفقوا أصروا ربنا في النهاية غرقهم بس لما أصروا ربما أرسل فيهم ويبث الرجل فدعا ربه أني مغلوب فانتفق ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على قد قدر ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى أرسل المياه من السماوات ومن الأرض وفار التنور ربنا غرقهم غرقهم جميعا كلهم غرقوا غرقوا كلهم السبب العقيدة الفاسدة لأنهم اعتقدوا في الرجال الصالحين لأنهم اعتقدوا في غير الله سبحانه وتعالى ولأنهم خالفوا التوحيد فربنا سبحانه وتعالى قال مما خطيئاتهم أغرقوا وأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا لذلك دعوتنا هي إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد الدعوة إن الناس تمسك بالله سبحانه وتعالى لا في شيخ عنده حاجة خليك عارف ما في شيخ عنده حاجة لا ولي لا صالح لا ما صالح ولا غيره إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا ما في زول عنده حاجة مع ربنا سبحانه وتعالى دي دعوتنا للناس وما تنخدع ولا تنجر وراء الدعوات أقول لك ما عنده شيخ شيخ الشيطان الشيخ إذا كان للعلم وإذا كان للدراسة والتعليم بها ونعمة لكن شيخ عقيدة ما في تعتقد في الشيخ ما عنده حاجة ما في إنسان عنده حاجة مع الله سبحانه وتعالى لذلك هذه الطرق وهذه الرايات المرفوعة والمنصوبة لا تجد منها لواء إلا عقد على ولاء وبراء لشخص من الأشخاص فلان فلان فلان فلان وكل طائفة وطريقة تمجد شيخها وتعظم قائدها وتقدس زعيمها وتدعي أن هذا الإمام والمدفوع والمعظم هو أفضل من غيره وأنه يتحكم في الكون وأنه يتصرف وأنه دي كل عقائد أخوان عقائد بتهدم الإسلام بتنسف العقيدة لكل عقائد فاسدة. المسلم الموحد يعتقد في الله سبحانه وتعالى وحده. الإنسان الموحد عقيدته في الله، لأن الإنسان عندما يدفن، عندما يحمل على السرير بعد ما تموت، يكسر عيونك ويكفلوك ويغسلوك، يشيلوك عن قريب، تمشي المغابر ولا على كيفك، شايلك عن قريب ماشين من الزلوك، ويدخلوك في الغبر، بيجيبوا الطوب ويجيبوا الطين والتراب، الناس يمشوا، بيرجعوا الناس يرجعوا بيت الفكة، يرجعوا يشوفوا الشاي وين، ويشوفوا المويه الباردة وين، والمويه النص ما باردة وما حارة، والقهوة، ويتونسوا. انت هناك بتكون دخلت في عالم ثاني. بيسألوك في العقيدة، أول سؤال يا عبد الله، أول سؤال يا أخي المسلم، بيسألوك في الآخرة عن عقيدتك، من ربك؟ عقيدتك في الدنيا كانت منه؟ إذا كنت بتعتقد في الشيخ إنه بيعلم الغيب، بينزل المطر وبيدي الجنة وبيعمل كذا وبيخلد وبيفعل، بتقول ها لا أدري، ما بتجاوب. وإذا كان عقيدتك في الله سبحانه وتعالى، ربنا بعينك بيثبتك، بتقول ربي الله. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الله قال للمؤمن: أنا بثبته. أيز العقيدة كويسة، عقيدة صحيحة، موحد بالله سبحانه وتعالى، ما عنده عقائد في غير الله، لا بيعتقد في شيخ ولا وداعية ولا بيعتقد في ضريح ولا بيطوف في غبر، الله بس. لما يدفنوا في الغبر ويجيوا منكر ونكر ينهاروا، يقول ربك منه، يقول الله الله، يقول ربي الله، طوال الله بثبته. واللي بيكون عقيدته جاي يقول ها لا أدري، ما بتذكر، سمعت الناس يقولوا شيء في كلام كنت سامعه أسي ناسيه، فقلته بيضش زي الزول بيكون قبال امتحان قري لو درس وما حفظه، خشي الامتحان لقى السؤال الأول ولا استقابلني، لكن شنو ما أعرف، يقول قابل الناس قريت لكن ما ركزوا أصحاب العقائد، ما ركزوا في العقيدة، بل حاربوا العقيدة، يمنعوا الكلام في التوحيد ويمنعوا الدعوة للتوحيد ويحاربوا دروس التوحيد ويحاربوا الكلام عن التوحيد. تبع داني زامات على العقيدة دي، والله يشيل شلته، يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيء فقلته. فالعقيدة لا بد أن تكون في الله سبحانه وتعالى وحده. عقيدتك في الله، ما تلبس حجاب زي ما ذكر شيخنا سلام السجن، حجاب ما في، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، ربنا حافظ العالم ده كله، إن ربي على كل شيء حفيظ، يحفظ إنسان في رحم أمه جوا في ظلمات ثلاثة، يأكل ويشرب والأكسجين والغذاء، ربنا يتكفل بحفظ الجنين في بطن أمه، وحفظ الفراخ داخل البيض، ربنا حافظ جوه مش البيض، حافظ من الكسر وحافظ من العفس وحافظ من ليش. فالحافظ الله، ما تلبس حجاب تقول له حفظ ولا الرزق، الرازق الله والحافظ الله، ما تنخرط، ما تنتمي لطريقة من الطرق. اللي بالك يا أخي المسلم ويا أخي الفاضل، لا تبيع عقلك، ما تخلي عقلك برا، عقلك تخليه برا وتضيع عقيدتك ومستقبلك. قال: زور وبيض نيتك، زور وبيض نيتك. طبعا عندك كلام بيقول لك بيض النية، عشان كان بعين ما لقيته ولا كنت نيتك ما صحيح. زور وبيض نيتك، تجد بينية كويسة بعدين تدفع في المسجد وبنيتك كي تجد أمنيتك، داير تزور الشيخ تلقى حاجتك بيض النية. طبعا دي وهمة، عشان بعدين كان ما حق غرضك ما انقضى ولا كنت نيتك ما سليمة. في المسجد وبنيتك كي تجد أمنيتك، فيه صنع عربيتك ولا بطاريتك، ده مسجد ولا منطقة صناعية، ده في منطقة صناعية دي صنع عربيتك وزور. دي كلها جماعة إلغاء العقول، هذه الطرق تدعوك إلى أن تخرج العقل، تطلع العقل ترمي برا، تيجي خاشي بدون عقل. أستاذك يا فقير أوريك آداب مريد مع الشيخ وانت غري على كيفك. قال أستاذك يا فقير كن عنده ذليل حقير، له أتبعك الصغير، ولا تميل أبدا لغير، له أخدم دون إيجار، اشتغل بدون قرش. يا أخي في زمن السلس طيب زمنك، قال له أخدم دون إيجار أو عاك من الكجار ومعاملة التجار، ما تقول الدين حقي، حقك وين؟ ولك دار قرشك ولا فاتحة؟ افتح راسك الدين قرشي، ولك الدين دار قرشك ولا دقيقة فاتحة؟ وفي قصة كثيرة المغام لا يتسع لذكرها. قال له مالك قدمه، له مالك قدمه، وين المال ده؟ أين المال؟ له مالك قدمه وما تنسى مقدمه، يعني أديه ودي المقدم العاطل الثاني القاعد الكاسر في المسيد أديه زاده. ليه؟ ليه؟ قال في كربك عنده كن ثابت عنده، لا تضحك عنده. ما أضحك ليه؟ الصحابة كانوا يضحكوا قدام النبي عليه الصلاة والسلام، الشيخ ده أعظم من الرسول. قال كن ثابت عنده، لا تضحك عنده، في كربك عنده بتغيث جنده. قال لك إذا جاك كرب قول يا أبوي الشيخ الحقني بالذي ما خيابه سودي ضيع عقيدة، قول يا الله أما نجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي لهم مع الله. قال في كربك عنده بتغيث جنده، كان عنده جنود، وين جنوده؟ جنوده وين؟ يقول له أوهام وخرافات. لذلك ندعو الناس أن لا ينخرطوا، ما تخش تقول ما أخذ لي طريقة وأخذ لي أذكار أوراد تضيع نفسك، ما في حاجة ما في طريقة في الدين، الطريقة الكتاب والسنة، وأن هذا صراطي المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغ بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الكلام يطول ولكن أفتح المجال لمشايخ وعلماء ودعاة من بعدي أفاضل يتحدثون ويفيدون. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.